المسألة الثانية، فهل المؤلفة قلوبهم حقهم باق إلى اليوم أم لا؟ المؤلفة قلوبهم أيها الأخوة ينقسمون إلى قسمين، قد يكون المؤلف من المسلمين وقد يكون من غيرهم. ما معنى المؤلفة قلوبهم؟ هم الذين يعطون إما تأليفا لهم في الإسلام، هذا الذي يعطى كما قلنا لا يخلو من أن يكون مؤمنا أو كافرا، فإن كان كافرا فيعطى إما لماذا؟ رغبة في دخوله في الإسلام، يعني رجاء أن يدخل في الإسلام، يعني يرجى خيره بأن يدخل في الإسلام أو أن يدافع عن الإسلام، وإما أن يعطى ليتقى شره. إذن يعطى الكافر من الزكاة على هذا القول دفعا لشره أو ماذا؟ لحظه وترغيبه في دخول الإسلام. والمؤلف قلوبهم أيضا قد يكونون من المسلمين، وهؤلاء أيضا يكونون دخلوا في الإسلام ولهم قوة وشوكة في قومهم، فيعطون من الزكاة ليقتدي بهم نظراؤهم وليكون حافزا لهم وترغيبا لهم في دخول الإسلام. ولقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطى الزبرقان بن بدر وأعطى عدي بن حاتم وهما مسلمان لما لهما من مكانة وشوكة في قومهم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاهم لمكانتهما ليتأثر بهما غيرهما من رؤساء القبائل، عل ذلك يكون دافعا وحافزا لهم في الإسلام. ولذلك ترون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أعطى صفوان بن أمية ماذا قال؟ قال والله لقد كان رسول الله أبغض من على هذا وجه الأرض إلي، فما زال يمنحني حتى صار أحب الناس إلي. إذن قال لقد كان محمد أبغض الناس إلي، يعني ما كان يرى على وجه الأرض أبغض من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه، قال يمنحني حتى كان أحب الناس إلي. إذن هذا المال قد تألف قد تتألف به أناس من الناس من تؤثر فيه الكلمة الطيبة تنفذ إلى قلبه فتسكن في سويدائه فيتأثر بهذه النصيحة والموعظة فيقبل على الخير، ومن الناس من قد تجد فيه غلظة وقسوة ولا يلينه إلا المال. ولذلك كان من سياسة معاوية رضي الله عنه كان يقول إذا رأى إنسانا اقطع لسانه، يعني بالعطايا، فكم من أموال أثرت في أناس، ولا مانع أن يعطى إنسان يرجى من إعطائه الخير للإسلام. إذن قد يعطى المؤلف قلوبهم إما لأنه يرجى خيرهم ودخولهم في الإسلام ودفاعهم عنه، أو يعطون لاتقاء شرهم ليتقي المؤمنون شرهم. وكذلك المؤمنون كما قلنا قد تكون لهم مكانة وهيمنة وعزة ومجد في أقوام فيعطون ليسلك مسلكهم غيرهم ويتأثر بهم. ومن المؤمنين من هو ضعيف الإيمان فيعطى ليقوى إيمانه كما حصل، ولقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء وهؤلاء، فأعطى أبا سفيان وأعطى عيينة بن حصن وأعطى الأقرع وغير هؤلاء. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى. يبقى المسألة التي معنا، هل حكم مؤلفة قلوبهم باقٍ لليوم؟ هل حكم المؤلفة قلوبهم باقٍ لليوم أو انتهى؟ تعلمون أن الإسلام أول ما بدأ كان ضعيفا، وما زال هذا الإيمان يقوى حتى انتشر بحمد الله سبحانه وتعالى، فعم جزيرة العرب، ثم بعد ذلك امتد شرقا وغربا جنوبا وشمالا، وأخذ الناس يدخلون في دين الله أفواجا. بدأ الإسلام ضعيفا في مكة، وتعلمون ما حصل للمؤمنين من حرب من أعداء الإسلام، ما كان يحل بهم من ماذا؟ من أذى وقرح ونصب من المشركين، إلى أن أذن الله سبحانه وتعالى لنبيه بالهجرة إلى المدينة، فجاء فأسس أول دولة إسلامية في هذه البلدة الطاهرة طيبة الطيبة. فبدأت دولة الإسلام تقوى شوكتها ويشتد عودها، وأخذ المؤمن وأخذ دين الله ينتشر، وأخذ المسلمون يفتحون البلاد وينشرون دين الله في كل مكان، فقويت شوكة هذه الدولة. ثم أخذت تقوى شيئا فشيئا في عهد الخلفاء الراشدين، وهكذا مرت العصور إلى أن وصلت غاية مجدها وأوجها في عهد أوائل الدولة العباسية كما تعلمون، امتد نطاقها ودخلت بلاد الأندلس، وأصبح نداء الله أكبر يسمع في كل مكان وفي كل بقعة من بقاع الأرض. هذا حصل، إذن انتشر نور الإيمان في كل مكان، والإيمان كما هو معلوم يسري لأنه دين الفطرة الدين الحق، فهو كل من عرف هذا الإسلام على حقيقته فلا شك أنه إن لم يكن مكابرا معاندا فإنه سيتأثر به فيدخل فيه. وحتى المشركون مع ما كانوا عليه من وقوف في وجه الإسلام ومن عناد ومن حقد على الإسلام، كانوا أيضا يتسللون لوالا فيأتون ليسمعوا القرآن يتلى من أبي بكر وغيره في مكة. إذن هذا هو الإسلام. إذن هؤلاء المؤلف قلوبهم، هل نقول لما قوي الإسلام وقويت الدولة الإسلامية انقطع هذا الأمر فلا أصبح مؤلف قلوبهم ولا يعطون؟ هؤلاء العلماء الذين تكلموا في هذه المسألة أيها الإخوة، سواء كان الإمام أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، كلهم كانوا في وقت قوة الدولة الإسلامية وعزتها. فهل الإسلام بقي في كل مراحله على حالته الأولى؟ تعلمون أن الإسلام مر بماذا؟ بنكبات، إما من أبنائه الذين خرجوا فرقا وشيعا وأحزابا فأخذوا ماذا يضربون في جسم الأمة الإسلامية حتى تركوا أثارا سيئة، أو من أعداء الإسلام الذين جاءوا من كل حلب وصوب. فنحن نجد أن الإسلام يقوى ويضعف، ثم تعود قوته كما رأينا في عهد صلاح الدين، ثم بعد ذلك دب الضعف، وجاء أيضا كما تعلمون التتار وحصل منهم ما حصل، ثم عادت المسلمين قوتهم عندما عادوا إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونبذوا ما بينهم من خلاف وحاربوا ما كان منتشرا بينهم من معاصي، فنصرهم الله سبحانه وتعالى فعادت لهم العزة والمجد، فأصبحوا مرة أخرى سادة العالم وقادته. وهكذا أيها الإخوة، إذن نحن نجد أن الإسلام ودولته لم يبق على حال واحد. فهل المؤلفة قلوبهم يعطون؟ أثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا نعطي على الإسلام شيئا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ونقل عن مالك أنه قال لا يعطى لا مؤلفة اليوم. لكن هل معنى هذا؟ والإمام أحمد انفرد من بين الأئمة الأربعة فقال يعطى المؤلف قلوبهم. نعود مرة أخرى لنناقش هذه المسألة مناقشة علمية، ثم نحاول أن نطبق ذلك على عصرنا الحاضر. وكلنا بحمد الله يعلم الآن ما يواجهه المسلمون في كثير من البلاد. نحن في هذه البلاد كما ترون أيها الإخوة نعيش في أمن وفي أمان وفي رغد وفي خير، الإنسان يخرج إلى بيت الله لا يسأل، يدعو إلى الخير إلى الصلاح، فربما من لم يخرج لا يدرك ما يدور في كثير من البلاد الإسلامية وما يحل بالمسلمين. لكننا إذا نظرنا ننظر إلى واقع المسلمين في كل مكان. إذا نحن نأتي أولا إلى الحكم. الله سبحانه وتعالى قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. فالله ذكرهم ضمن الثمانية، ولم يرد نص ينسخ هذه الآية لا في كتاب الله عز وجل ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله قد لقي الرفيق الأعلى ولم ينقل عنه نص ينسخ ذلك. إذن دعوى النسخ تحتاج إلى دليل وإثبات، ولا دليل على ذلك. ودعوى أن العلة قد زالت فنحن نقول لا نعطي المؤلف قلوبهم إذا لم نكن بحاجة إليهم، لكننا نعطي إذا كنا بحاجة إلى أن يدخل أناس في الإسلام أو نتقي شرهم أو ندفعهم عن المؤمنين. إذن القول الحق في نظري هنا هو أن حكم المؤلف قلوبهم باق إلى يوم القيامة، وأن هذا حكم لا ينسخ، لم ينسخ، لأن النسخ يحتاج إلى دليل، ولا دليل على هذه المسألة. ولذلك ذكر ذلك الزهري، وتعلمون أن الزهري من أئمة وجهابذة الحديث، قال: لم يرد نسخ لم يرد ما يمنع إعطاء المؤلفة قلوبهم. وهكذا هو رأي الإمام أحمد، وهو أيضا قول في مذهب الشافعي، وهي أيضا أقوال في مذهب مالك. فلو رجعتم إلى مذهب مالك لوجدتم مثل ابن حبيب وغيره من المالكية يقول بهذا الرأي، وهو قول أيضا ليس بضعيف في مذهب الشافعي، لكن المصحح عندهم هو مع ماذا؟ مع أبي حنيفة ومع مالك. إذن هذا موجود في كل المذاهب. يبقى الآن أيها الإخوة لننظر إلى حال المسلمين. أنتم ترون الآن أن الإسلام يحارب في كل مكان من قبل أعدائه، بل إنه يوجد من ينتسب إلى الإسلام، وتجد أن هؤلاء في الحقيقة أيضا لهم مواقف يحاربون بها الإسلام. نحن نجد الآن ما يعرف بالتنصير، نجد الآن ما يعرف بالتبشير. هذه الآن التي قيمت له المدارس والمراكز ودفعت الأموال وأعطيت الإغراءات من أموال وعلاج وغير ذلك، واستغلت قضية الفقر أيضا، نجد أن أموالا طائلة رصدت في ذلك. أليس إعطاء هؤلاء من الزكاة خير للإسلام، ليكون ذلك سدا منيعا يقف في وجه أولئك الذين يحاولون أن يحرفوا هؤلاء عن الطريق السوي ويلقون بهم في أحضان الكفر؟ لا شك أن الحاجة قائمة. أليس إعطاء الزكاة بمثابة حصن متين لأولئك الذين توجه إليهم سهام أعداء الإسلام عن طريق الطعن في الإسلام، وأن الإسلام لم يعالج مشاكلهم وهم فقراء، وأنهم لو دخلوا في الدين الفلاني أو انضموا إلى كذا لكان ذلك نصرا لهم ورفعا لمعنوياتهم إلى غير ذلك مما هو معروف؟ إذن لا مانع أن يعطى هؤلاء. وأنتم تعلمون، خذوا مثلا من أقرب البلاد، بلاد أندونيسيا، فكم عمل التنصير فيها وفي غيرها من البلاد الإسلامية وفي أفريقيا وفي غيرها، نماذج كثيرة موجودة. إذن ما المانع أن يعطى الضعفاء من المسلمين، وأيضا من لهم قوة وشوكة، حتى يكون ذلك تمكينا لهم وترغيبا لهم وأيضا إعانة لهم في بقائهم على الإسلام، وربما يكون ذلك جذبا لمن لم يسلموا علهم أن يدخلوا في الإسلام. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطى المؤلف قلوبهم واستهواهم فدخلوا في الإسلام، وأعطى أيضا من دخل في الإسلام ممن لم أيضا يستقر الإيمان في قلبه غاية الاستقرار. قالت الأعراب أمنا ولم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن نحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما فعل، وقد أعطى المؤلف قلوبهم على اختلاف أنواعهم، فلا مانع أيضا أن يعطى المسلمون إن لم يعطوا من الصدقات غير الواجبة أن يعطوا من هذه الزكاة إن وجدوا في أي عصر وفي أي وقت وفي أي مكان. قال: فهل المؤلفة قلوبهم حقهم باق إلى اليوم أم لا؟ فقال مالك: لا مؤلفة اليوم. لا مؤلفة اليوم، مالك يحكي عن عصره الذي عاش فيه، وأنتم تعلمون أن مالك عاش في عصر الرشيد، في عصر أبي جعفر المنصور، ومكث بعد ذلك إلى عصر الرشيد، وهو الوقت الذي وصل فيه الأمر، لأن الرشيد كان ينظر إلى السحابة فكان يقول: أمطري فسو أينما كنت أو أن كنت فسوف يأتيني خراجك. إذا مالك كان في وقت الإسلام في أوج مجده وقوته وعزته، فهو يقول: لا مؤلف اليوم، ما كان المسلمون، القوة كانت للإسلام فكيف تعطي الكفار؟ إذا القوة للإسلام فليس المسلمون بحاجة أن يعطوا غيره. وقال الشافعي وأبو حنيفة: بل حق المؤلفة باق إلى اليوم. هذا حقيقة، هذه مسألة تحتاج إلى تحرير، وقد وهم فيها المؤلف. حقيقة الأقوال كالتالي: أبو حنيفة يرى قولا واحدا أن المؤلفة قلوبهم لا يعطون، وأحمد في مذهبه قول واحد أنهم يعطون مطلقا. إذن قولان متقابلا: أبو حنيفة لا يعطون مطلقا، وأحمد يعطون مطلقا، ومالك كما سمعتم لكن عددا من أصحابه يرون أنهم يعطون، وكذلك الشافعي له قولان: القول الأقوى أنهم لا يعطون، لكن له قول آخر يعطون، وهو أيضا قول لبعض الشافعية. إذن حقيقة هذا لم ينفرد به الإمام أحمد، وإنما هو قول لكثير من العلماء داخل المذاهب الأربعة وخارجها. وقال الشافعي وأبو حنيفة: بل حق المؤلفة باق إلى اليوم إذا رأى الإمام ذلك. وهناك حقيقة أيها الإخوة، يعني فاتني أن أذكرها فيما يتعلق في أيضا إعطاء الزكاة لمصرف واحد، أيضا أثر عن حذيفة وعن عبد الله بن عباس أنهما قالا تصرف في صنف واحد، هذا صح عنهما ولم ينقل لهما مخالف من الصحابة، وهذا يعتبر أيضا دليل قوي بالنسبة للمسألة السابقة. قال: وهم إذا انتبهوا، المسألة تحتاج إلى تصحيح. أبو حنيفة لا يرى إعطاء المؤلفة قولا واحدا، إما لأن الحكم منسوخ أو لأن علته قد زالت، والنسخ كما ترون يحتاج إلى دليل وإلى معرفة المتأخر إن وجد، ولا دليل هنا فلا نسخ. إذن الحكم يزول بزوال علته وجودا وعدما، هذه قاعدة ليست مسلمة، وعند التطبيق لا تنطبق على كل الأحكام بل تنطبق على بعضها، وهي قاعدة فقهية معروفة. قال: وهم الذين يتألفهم الإمام على الإسلام، وسبب اختلافهم هل ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ودعوى أيضا التخصيص تحتاج إلى دليل، ولا دليل يدل على أن ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان الأمر يخصه لبينه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا حكم وشرع الله، وشرع الله يجب أن يبين، والله تعالى يقول لنبيه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين ما في الآية وطبقه تطبيقا عمليا، وما يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حكم عام، وما يخصه فيأتي دليل يخصه. قال: وسبب اختلافهم هل ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو عام له ولسائر الأمة؟ والأظهر أنه عام، وهو كما قال المؤلف نحن نقول هو عام، وهذا أيضا حقيقة مسلك جيد من المؤلف، ويعجبني في صاحب هذا الكتاب أنه لا يتحيز لمذهبه ولا يتعصب في أي مسألة من المسائل، وهذا هو شأن طالب العلم أينما كان وفي أي وقت وفي كل مكان. قال: وهل يجوز ذلك للإمام في كل أحواله أو في حال دون حال؟ أعني في حال الضعف لا في حال القوة. ولذلك قال مالك: لا حاجة إلى المؤلفة الآن لقوة الإسلام، وهذا كما قلنا التفات منه إلى المصالح. وهذا أيضا فهم من المؤلف جيد، يعني مالك يقول لا حاجة لإعطاء المؤلفة قلوبهم الآن، لأنه كما قلت لكم في وقت قوة الإسلام، وكذلك أبو حنيفة والشافعي. إذا كانت الهيمنة والقوة والغلبة إنما هي لدولة الإسلام في وقت هؤلاء، وحتى الإمام أحمد أيضا، تعلمون أن الإمام أحمد أيضا في وقت قوة الدولة أيضا الإسلامية أيام الدولة العباسية، لكنه قال ذلك لأنه لم يجد ما ينسخ أو يغير الحكم.